بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلا شك أنكم أتيتم وأنتم تقرؤون عنوان هذه المحاضرة، ألا وهو الحديث عن صور من حياة المرأة في الجاهلية المعاصرة. وقد يتساءل بعض الإخوة وبعض الأخوات عن سر طرحي لهذا الموضوع، صور من حياة المرأة في الجاهلية المعاصرة. فأقول أولاً، أتحدث عن هذا الموضوع لأجلي جانبا من عظمة الإسلام في أحكامه وتشريعاته فيما يتعلق بحياة المرأة الخاصة وعلاقتها بالمجتمع من حولها. وكما يقول الشاعر: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فإنما عرف الناس فضل النور حين خيم عليهم الظلام، ولا يعرف قيمة العافية إلا من عانى المرض، ولا يدرك شأن الإسلام إلا من عرف الجاهلية. هذا أولا. ثم إننا ندرك من خلال عظمة الإسلام في تلك التشريعات، على سبيل المثال وفيما يتعلق بموضوع المحاضرة، كيف أن الإسلام حين جاء بالتشريع الذي يسد من خلاله منافذ الحرام، فيأمر المرأة مثلا بالحجاب، وينهاها عن التبرج، ويأمرها بالقرار في البيوت والبعد عن مخالطة الرجال أو مزاحمتهم، نجد أن الإسلام وهو يسد المنافذ المحرمة ثم يفتح المنافذ المباحة بالزواج الشرعي، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وبذلك يقيم حياة اجتماعية سليمة يجد الرجل فيها أن اتجاهه منصب إلى وجهة واحدة في بيته في منزله، فلا تتوزع طاقته وقوته نهبا لمظاهر يراها في المجتمع وانحرافات وأشياء تثيره، وقد تكون سببا في بعده وعزوفه عما أحل الله تبارك وتعالى له. وفي مقابل ذلك، فإننا نجد الغرب باسم الحرية الشخصية المزعومة استجاز التعري وافتضاح المرأة في قارعة الطريق وفي الشارع وفي أماكن اللهو وفي أجهزة الإعلام، فهانت المرأة أما وأختا وقريبة، وكذلك عزب عنها الزوج، لأن الرجل يجد في المجتمع من المظاهر الجذابة ومن الصور الجميلة في كثير من الأحيان ما لا يجده في منزله ومع أهله. وهكذا ساهمت هذه الحرية الشخصية المزعومة في تدمير البيوت، وكانت سببا في اضطراب الأوضاع الاجتماعية وشيوع الرذائل، وعلى رأسها جريمة الزنا وما يتبعه من فساد عريض في أمور الاجتماع والصحة والاقتصاد وغيرها. سبب آخر يدعو إلى طرح هذا الموضوع، ألا وهو مواجهة التقليد الذي أصبح ساريا في مجتمعنا عبر الشاشة وعبر المشاهدة الشخصية المباشرة. فلا شك أن مجتمعنا لم يعد الآن جزيرة معزولة في هذه الدنيا، بل أصبحت الفتاة مثلا تشاهد في الشاشة صورا كثيرة، وقد تسافر مع أهلها أو مع زوجها إلى بلاد غربية، فكثيرا ما نقتبس تلك العادات والأخلاق والتقاليد، حيث أصبحت الموضات التي تنتشر عند فتياتنا هي الموضات الغربية، وتسريحات الشعر منقولة عن فرنسا أو غيرها، والأخلاق هي الأخلاق، بل حتى أمورنا الخاصة أصبحنا نستحلي ونستملح ونستطيب ما جاءنا من عند أعدائنا. وأذكر أن إحدى الأخوات المهتديات تقول إنها كانت تحتفظ في زمن جاهليتها وضلالها بألبوم فيه أقوام وأعداد من الصور لديانا وتشارلز وبقية الفئة التي أصبحت كثير من فتياتنا تتعلق بهم وتتابع أخبارهم، وقد تعرف الفتاة أو يعرف الفتى من أخبار هؤلاء التائهين الضالين الحائرين ما لا يعرفه عن أخبار الصحابة والتابعين، وما لا يعرفه عن أخبار آبائه وأجداده، بل وما لا يعرفه عن أخبار علمائه الذين يعيشون في عصره وفي وقته. وقد سئل أحدهم عن جماعة من العلماء المعاصرين المرموقين في هذه الجزيرة فكان يقول: من فلان؟ من هو فلان؟ وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. أتذكر أني قرأت كتابا هو عبارة عن مراسلة تمت بين امرأة أمريكية مهتدية كانت يهودية ثم أسلمت ولا تزال تعيش على قيد الحياة في بلاد الهند، اسمها بعد إسلامها مريم جميلة، وكانت تراسل وتكاتب الشيخ الداعية أبا الأعلى المودودي رحمه الله تعالى أمير الجماعة الإسلامية في باكستان. ففي هذا الكتاب صورة عجيبة عن الرفض الفطري عند تلك المرأة لهذه العادات والتقاليد الموجودة في الغرب، فكانت تكتب له قبل أن تسلم عن امتعاضها وانزعاجها من مبالغة الغرب مثلا في العناية بالملابس والثياب والأزياء وتفننهم في إظهار زينة المرأة بكافة الصور والأشكال وتلاعبهم بجسد المرأة حيث جعلوه سلعة تباع وتشترى وتروج البضائع من خلالها وتستغل أبشع استغلال في الإعلانات عبر التلفزيون وغيره. فكانت وهي المرأة الكافرة وقتها تعرب عن امتعاضها لهذه الصورة التي تستغل المرأة من خلالها، وكان ذلك من أسباب رفضها لدينها وحضارتها الغربية وإقبالها على الإسلام حيث آمنت وأسلمت وأصبحت في عصمة أحد الدعاة المسلمين في الباكستان كما أسلفت. والمؤسف أيها الإخوة أن يقوم إعلامنا بدور فعال في نقل تعاسة الغرب إلى عقول أبنائنا وبناتنا، فإن كثيرا من الشباب يعكفون على الشاشة وربما يقضون أمامها وقتا طويلا، ومن خلال هذه المشاهد التي تعرض في قنوات التلفاز يقتبسون أشكالهم وأزياءهم وتسريحاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وعلاقاتهم، حتى أفلحت أجهزة الإعلام في قلب مجتمعنا وجعل ما كان ممقوتا مذموما بالأمس مستحسنا لدى كثير من الشباب اليوم، وأوجد التناقض في نفوس الشباب والفتيات. فالفتاة التي تقرأ مثلا في مدارسها ومقرراتها أن المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وأنه يجب أن تستر جسدها كله عن الرجال الأجانب وأن لا تختلط بهم ولا تخلو مع غير ذي محرم، أصبحت تشاهد في شاشة التلفاز امرأة مثلها وقد نشرت شعرها وكشفت صدرها وذراعيها وساقيها وأصبحت تضاحك رجالا أجانب وتمازحهم وتركب معهم وتذهب وتجيء وتخلو وتختلط، ويحدث ما هو أكثر من ذلك من الصور التي لا تحتاج مني إلى تفصيل وبيان. ومن الطبيعي لفتاة مراهقة مثلا لم تجد التوجيه السليم أن تنطبع في ذهنها هذه الصورة وأن تعمل على تطبيقها في حياتها العملية أو تتطلع إلى ذلك إذا لم يتح لها المجتمع أن تطبقها. على أننا نجد أن إعلام الغرب على ما فيه إذا أردنا أن نقارنه بالإعلام الموجه الهادف في البلاد الإسلامية لوجدنا أن إعلام الغرب أهون من الإعلام الموجود في بلاد الإسلام، وذلك لسبب: أن إعلام الغرب يحكي واقعهم الاجتماعي ولا تكاد تجد في إعلامهم صورة بعيدة عما هو واقع في مجتمعهم، بل ربما نقول العكس، إنك تجد في مجتمعاتهم صور لا تنشر في إعلامهم أحيانا، فإعلامهم عادي بالقياس إلى مجتمعهم وليس يسعى إلى جر مجتمعهم إلى هوة سحيقة أسوأ مما هم فيه. أما الإعلام في البلاد الإسلامية فعلى النقيض، هو مسلط على شعوب مؤمنة الإسلام دينها وعقيدتها والشريعة منهجها والحشمة ديدنها وميراثها، فيتسلط هذا الإعلام ليخرج العذراء من خدرها ويلقي بها في قارعة الطريق، يتسلط على عقول فتياتنا حتى يقنع الفتاة بأن هذه الأشياء أفكار قديمة وأنها يجب أن تواكب العصر وتتحرر مما يسميه بالتقاليد القديمة. صحيح أن هذا قد لا يقال بهذه الحروف لكنه يقال بلغة أفصح من هذه الحروف، ألا وهي لغة الصورة المعبرة التي هي أحسن من خطبة أو كلمة تقال أو تسمع. والحاجة أيضا ماسة إلى طرح هذا الموضوع ثالثا من أجل مواجهة دعاة التغريب الذين يريدون أن تكون المرأة أمة قينة يعبثون بها ويستمتعون بها كيف شاءوا، ثم يلقون بها كما يلقي أحدهم بأعقاب السجار في القمامة، فهكذا يريدون أن يستمتعوا بهذه المرأة. وأذكر أنني قرأت في بعض المجلات كلمة لفتاة من إحدى دول المغرب العربي تذكر كيف أنها وقعت ضحية لجماعة من الشيوعيين الذين خدعوها بالشعارات البراقة باسم البروليتاريا وحقوق العمال والأخوة الإيديولوجية وغير ذلك من الشعارات، حتى عبثوا بها وأهدروا كرامتها واستلوا منها أنوثتها، ثم ألقوا بها جثة بعد أن عبثوا بجسدها فشعرت بالخطورة، وحينئذ لم يقودها هذا الأمر إلى أن تعلن توبتها ورفضها لهؤلاء، بل أعلنت في الصحف أنها سوف تنتقم من هذا المجتمع ومن مثل تلك الشخصيات التي قادتها إلى هذه الهوة السحيقة. فنحن حين نبطل الأصل الذي يتمسك به دعاة التغريب نستطيع أن نبطل الفرع، ونقول لهم قد تبين زيف الحضارة التي تنادون بها وتدعون إليها، فعليكم أن تسكتوا وتدخلوا في جحوركم أو تسلموا وتؤمنوا وتعودوا إلى ربكم. وأخيرا فإن طرح مثل هذا الموضوع هو سبب تطمئن به قلوب المؤمنين والمؤمنات على أنه مهما كثرت الشعارات والانحرافات وكثر في أوساط الفتيات التقليد والتشبث بعادات الأمم الأخرى وأخلاقها وأزيائها وتسريحاتها وأخلاقها ومثلها، إلا أن هذه الأمة لابد أن تعود إلى أصالتها. يحدثني أحد الشباب وهو كان ثقة أنه ذهب إلى بريطانيا يدرس فيها، وأقام هناك عند أسرة أو عائلة مكونة من امرأة عجوز كبيرة السن وزوج ومجموعة من الفتيات خارج البيت يزرن أمهن بين الفين وأخرى، فيقول لي إنه كان يتحدث مع هذه المرأة عن الإسلام وعن أخلاقيات الإسلام وعن مثل الإسلام وقيمه، فكانت تقول له إن هذه الصورة التي تتحدث عنها صورة جيدة وإننا نفتقدها في بلادنا. فيقول لي هذا الشاب ذهبت تودعني إلى المطار لما أردت أن أسافر، وكانت تتحدث معي بلهجة حزينة وتكاد أن تبكي لأنها فقدت الحنان، تشعر أن زوجها يريد أن يتخلى عنها لأنه شاب وهي أكبر منه سنا، بناتها يركضن وراء الحياة بعيدا عنها وتحس بالغربة وتتمنى أن تعيش في بلاد الإسلام. فقالت له هل لن نراك بعد الآن؟ فقال لها مازحا لقد ذكرت لي أنك إذا مت تريدين أن تحرق جثتك، فإذا مت أنا سوف آتي لأشارك في مراسم العزاء وأشارك في حرق هذه الجثة، وهو يضحك عليها. يقول فدمعت عيناها وقالت لي أريد أن أعيش في مثل مجتمعكم وفي مثل الحياة التي تتحدث عنها ولو سنة واحدة ثم أحرقوني بعد ذلك. وتقول والله إن 55 سنة قضيتها إنني أشعر أنني لم أدخل إلى الحياة حتى الآن. صيحات الخطر تتعالى في بلاد الغرب، النذر تتوالى عندهم، الدراسات تعلن النثير وأن حضارة الغرب آيلة للفناء والسقوط، ولذلك فإن البديل هو الإسلام. فلتطمئن نفوس المؤمنين والمؤمنات وليعلموا أن هذه الأمة أمة الإسلام لا بد لها من الرجوع إلى دينها والعودة إلى مصادرها الحقيقية، ومظاهر ذلك ظاهرة الآن. فنحن نجد كثيرا من الفتيات بحمد الله قد عدنا إلى التزام الإسلام في أزيائهن وعاداتهن وأخلاقهن وأفكارهن، وهذه بوادر نرجو أن تكون بداية لعودة حقيقية عامة شاملة عند بنات هذا الجيل إلى دين الله تعالى وشرعه. أريد أن أتحدث عن صور عديدة وبشيء من الاختصار مع المقارنة بأخلاقيات الإسلام وقيمه وواقع الأمة الإسلامية خاصة في العصور الزاهية. الصورة الأولى تتعلق بظاهرة العزوبة عند الغربيين، فقد دلت الإحصائيات على أنه في عام 1980 ميلادي كان هناك أكثر من 50% من الفتيات ما بين سن 20 إلى 25 وهن عازبات غير متزوجات، وارتفعت هذه النسبة عام 84 لتصبح 56%، أما الآن فالنسبة أكثر من 70% منهن. وخلال زيارتي لأحد تلك البلاد يقول لي أحد الشباب إن إحدى الفتيات الغربيات الأمريكيات تقول له إننا نعيش أزمة حقيقية، فالفتاة ليس من السهل أن تحصل على زوج. صدقني تقول له أنني عرضت نفسي على أحد الشباب هناك، فكان يقول لها عندي 11 فتاة موجودات في القائمة، أنت رقم 12 في القائمة، بعد تصفية 11 فتاة إذا ما صلح لي واحدة منهن ممكن أن يأتي الدور عليك. فهذا الشاب يعبث بكرامة هؤلاء الفتيات ويأخذ أعز ما لديهن ثم يلقي بهن ويذهب لأخريات وهكذا دون حسيب أو رقيب أو مسؤولية معينة تمنعهم من مثل هذا العمل، والفتاة ترضى أن تكون رقم 12 على رأس قائمة عند شاب وتنتظر هذا الانتظار الطويل حتى تحصل على زوج، وسنعرف كيف تكون حياتها مع هذا الزوج على فرض أنها حصلت عليه. حين نقارن هذا الوضع بوضعنا الحالي نجد أنه بدأ يتسرب إلى بلاد المسلمين، فأصبحت كثير من الفتيات تعيش عزوفا عن الزواج لأي سبب من الأسباب. ولست هنا أحمل الفتيات المسؤولية كاملة، ولكنني أقول الجميع مسؤولون، فأولياء الأمور مسؤولون والشباب مسؤولون، والفتيات أيضا يتحملن جزءا من المسؤولية في موضوع تأخير الزواج والعزوف عنه. وفي مقابل ذلك ننظر في هدي الإسلام فنجد عائشة رضي الله عنها تقول كما في صحيح مسلم: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، يعني عقد عليها وعمرها 6 سنين، ودخل عليها وهي بنت 9 سنين، تقول: قدمنا المدينة فأصابتني الحمى فتمرق شعري، تمزق شعرها، فتركتها أمها أم رومان حتى نبت شعرها ووفى جميمة، كثر شعرها شيئا ما، قالت: فما راعني إلا وأمي تصرخ بي وأنا ألعب مع بنات في أرجوحة. هذه أم المؤمنين تلعب عمرها 9 سنوات في أرجوحة مع مجموعة من زميلاتها، فأمها أم رومان تصرخ بها يا عائشة، فتأتي إليها تقول: فلما أتيت إليها وأنا لا أدري ما تريد أخذتني فإذا نسوة من الأنصار فأسلمتني إليهن، فأصلحنا من شأني، غسلنا رأسها وشعرها ومشطنها وسرحناها وألبسنها، ثم قل لي: على اليمن والبركة وعلى خير طائر، فلم أرع إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمنني إليه في الضحى. فهذه أم المؤمنين تتزوج وعمرها 9 سنوات، وكانت خير زوجة لخير زوج صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. في مجال الفتيات يأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أولياء الأمور: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فيأمر الفتاة وولي أمرها أن يكون مقياسهم هو من يرضى دينه وأمانته وأن يزوج، وهذا فيه أمر بالتزويج بمعنى عدم التأخير، عدم تأخير الزواج، وفيه أمر أن يكون المقياس في اختيار الزوج هو من يرضى دينه وترضى أمانته. وفي مجال الرجال يأتي عبد الرحمن بن عوف يوم من الأيام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وعليه أثر صفرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم ما شأنك؟ فيقول: تزوجت يا رسول الله. خلال أيام، مكث أيام معدودة في المدينة، أصبح يضارب لأنه تاجر يتقن فن التجارة، ثم يكسب المال ويتزوج بعد ذلك. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ وجد الطيب، فقال: تزوجت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصدقتها الصداق؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال عليه الصلاة والسلام: بارك الله عليك، أولم ولو بشات، اصنع وليمة عزيمة. خلال أيام يتزوج عبد الرحمن بن عوف. جاءت امرأة يوم من الأيام كما في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك. فصعد فيها النظر وصوبه نظر إليها فكأنها لم ترقه صلى الله عليه وسلم، لأن الجمال بطبيعة الإنسان مطلوب. فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال له: التمس، اذهب ابحث عن مهر. بحث ما وجد، التمس ولو خاتما من حديد ما وجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، احفظ سورة البقرة وآل عمران وسورة كذا وسورة كذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، تعلمها هذه السورة وتحفظها إياها، وهذا مهرها الذي تدفعه لها. إذن حتى الرجل هذا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس قال ما عندي إلا إزاري هذا ما عنده إلا ثوبه، يريد أن يعطيه مهرا للمرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتها إزارك بقيت لا إزار لك، ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبست لم يكن عليك منه شيء. إذن الرجل يشعر بأهمية الزواج والمبادرة فيه إلى حد أنه مستعد يتخلى عن نصف إزاره كمهر للزواج. فأين هذا من كثير من الشباب الذين يماطلون في قضية الزواج بكافة الحجج التي في كثير من الأحيان قد تكون أوهام أكثر منها حقائق. يريد أن يتخرج ثم يبني بيتا ثم يكون له محل يضمن له إيرادا طيبا، ثم بعد ذلك يبدأ مرحلة البحث عن المرأة التي قد تستغرق سنوات. وهكذا الفتاة تقع عندها في كثير من الأحيان نفس التصورات، تنتظر مرة بعد أخرى تريد أن تتخرج ثم تريد أن تعمل، وهكذا يتقدم السن بالشباب والفتيات دون زواج. أما أولياء الأمور فأمرهم شأن آخر. ويعجبني ما قرأته في بعض كتب الأدب، يقولون أن علي رضي الله عنه لما ماتت زوجه فاطمة رضي الله عنها اليوم تزوج في الليل، فقيل له كيف تزوجت؟ قال خشيت أن ألقى الله وأنا أعزب، خشيت أن ألقى الله وأنا أعزب. يشعر أنه وهو يتزوج يقوم بعبادة لله عز وجل ويمارس شعيرة مقدسة وليست مجرد قضاء الوطر أو الشهوة الجسدية فحسب. جانب آخر فيما يتعلق بصور من الحضارة الغربية، موضوع العلاقات الزوجية بعد أن تظفر الفتاة بالزوج بعد جهد جهيد، ما الذي يحدث؟ يحدث أن هذه العلاقة سرعان ما تضعف وتزول، وذلك لأسباب، منها أن الرجل يجد المرأة على قارعة الطريق مهيئة له فيبدأ يقارن، ولا بد أن يجد في السوق في الشارع في ميدان عمله امرأة تكون أحسن من زوجته فيصرف النظر عن زوجته ويصبح لا يطيق البقاء معها. من جانب آخر المرأة مسترجلة، فالمرأة في كثير من الأحيان أخذت عادات الرجل وأخلاقه فأصبحت كأنها رجل آخر تقوم مقام الندية له، فقد المجتمع التكافل، ولذلك تجد حين يذهب الرجل وزوجته مثلا إلى المطعم ويأتون بالطعام، هم أولا غالبا لا يأكلون في البيوت يأكلون في المطعم، فالرجل يدفع عن نفسه والمرأة تدفع عن نفسها، كل واحد يدفع قيمة الطعام الذي أكل، غير وارد في الحساب أنه الرجل يدفع عن زوجته أو العكس، كل واحد مسؤول عن نفسه. الرجل حين يستقدم ضيوف في بيته ليس صحيحا أن المرأة تقوم بالطبخ لضيوفه، لا، هو يطبخ لضيوفه وهي إذا استقدم الضيوف تطبخ لضيوفها أيضا، لا تكلف زوجها أن يقوم بالطبخ بالنيابة عنها، كل واحد مسؤول عن أموره الخاصة وليس هناك أي مسؤولية أو قوامة، بل العلاقة بين الزوج وزوجته علاقة آلية بحتة. يقول مدير البعثات المصرية في فترة من الفترات في أمريكا أنه دعي إلى حفلة من الحفلات هناك، وصادف أن زوجته كانت مريضة في تلك الليلة، فاتصل بالمسؤولين عن تنظيم الحفلة وقال لهم إنني لا أستطيع الحضور لأن زوجتي مريضة ولا أريد أن أحضر. فقالت له التي تنظم الحفلة، قالت له لا أبدا تحضر أنت بمفردك بدون زوجتك، وقد كان حظنا سعيدا تقول، لأن هناك امرأة سوف تحضر إلى الحفلة قد مات زوجها اليوم، فمن حسن الحظ أن تحضر حتى تكون أنت رفيقا لها، يعني امرأة مات زوجها الآن وفي المساء سوف تحضر حفلة، وكل ما في الأمر أن تجد رجلا آخر يكون رفيقا لها خلال هذا الاحتفال. أين الروابط العميقة التي تربط بين الزوجين؟ أين العلاقات التاريخية العميقة؟ أين العلاقات التي تمتد من الدنيا إلى الآخرة؟ حتى إن الزوج يعني هو زوج لامرأته التي هي امرأته في الدنيا زوج لها في الجنة أيضا إذا كانوا من أهل الجنة، فهي علاقة راسخة تتجاوز حدود الدنيا إلى الآخرة وعلاقة عميقة. أما هؤلاء فهي علاقة آلية شكلية بحتة، فالمرأة يموت زوجها الصباح وفي المساء تذهب لتحضر احتفالا من الاحتفالات. وحدثنا الشيخ الإمام الأستاذ سيد قطب رحمه الله وجادة في كتابه أمريكا التي رأيت، يقول إنه ذهب إلى امرأة أمريكية فجلس عندها ووجدها تتحدث مع زميلة لها وتقول لها، يعني هو ما سمع أول القصة لكن سمع آخرها، فسمعها تقول لها ومن حسن حظي أنني كنت مؤمنة على حياته، يعني سجلته في شركة التأمين ولذلك لم يكلفني علاجه حين المرض إلا تكلفة زهيدة جدا من خلال الهلال الأزرق كما يسمونه، فكانت التكلفة بسيطة جدا. وكذلك لما مات كانت تكاليف الدفن وغيرها تكاليف بسيطة، لأن الشركة المؤمنة قامت بهذه التكاليف. قال ثم ابتسمت ضاحكة وخرجت بكل برودة. فيقول سيد رحمه الله، يقول لم ينطلق إلى ذهني إلا وأنها تتحدث عن كلبها، لأنها تتكلم بصورة باردة لا مبالية. فسألت المرأة الأمريكية عن ماذا تتحدث صديقتك، قالت إنها تتحدث عن زوجها الذي مات منذ 3 أيام. كل ما في الأمر أنها ما تكلفت في يعني تكاليف العلاج ولا في تكاليف دفنه، والأمر بالنسبة لها أمر عادي تماما. هذه العلاقة الجافة الآلية الباردة هي سبب للسفاح، والسفاح أيضا وهو الزنا سبب لها. فحسب الإحصائيات والمعلومات الموثقة المؤكدة أنه 100% من النساء هناك قبل الزواج يمارسن الزنا بدون أي صعوبة في ذلك، بل إننا نجد أنهم في عاداتهم وتقاليدهم ليس عندهم وفي قاموسهم معنى لكلمة العرض، كلمة العرض أو الشرف التي يفتخر بها المسلم، بل يفتخر بها الإنسان السوي. هذه الكلمة ليس لها وجود في قواميسهم، ولا يقابلها كلمة تترجم إلى معانيها. وهذه قضية قديمة عند الرومان والإفرنج، فإننا كنا نسمع الأمهات كما ذكر لأحد الخبراء، كنا نسمع الأمهات تدعو على طفلها أحيانا فتقول له إذا يعني تبول أكرمكم الله، تدعو عليه تقول أعطاك الفرنج. فما هو الفرنج هذا؟ يقول الفرنج هذا هو عبارة عن مرض من الأمراض الجنسية، وهو مرض الزهري تقريبا. فكانت الأم تدعو على ولدها بهذا المرض، وإنما سمي الفرنج لأن الفرنج لما جاءوا إلى البلاد الإسلامية كان هذا المرض متفشيا فيهم، لأن الزنا عندهم مستباح منذ عهود قديمة، فهي كما قيل شنشنة أعرفها من أخزم. أما بعد الزواج فقد تقل نسبة الخيانة عندهن إلى 75%، وهذا أيضا حسب إحصائيات ومصادر رسمية موثوقة عندهم. طبعا آثار الزنا معروفة، يكفي فيها مثلا انتشار الأمراض الهيردس، وهو مرض مستعصي على العلاج، ومن أسوأ آثاره أنه سبب رئيسي للإصابة بسرطان الرحم. الإيدز وهو الذي ينتشر الآن بصورة وبائية فتاكة لا يمكن مواجهتها، وهو مرض فقدان المناعة. ويكفي أن تعلموا أن أكثر من 90% عموما مصابون بأمراض جنسية ولو لم تكن كهذه الأمراض الخطيرة. ومن الأمور الغريبة أن المصابين أو المصابات بالذات بمرض الإيدز يحرصن على الانتقام من الرجال. قرأت قصة في أحد الكتب يقول إن رجلا عربيا من الأثرياء أصحاب الجيوب المليئة ذهب إلى زيارة أحد الدول الأوروبية، فلما دخل المطعم وجد في أول الماصات امرأة جميلة جالسة وبجوارها حقيبتها ومعها كلبها، فنظر إليها وتقدم وصافحها ويعني سألها عما إذا كان يمكن أن يقدم لها شيئا من الطعام أو غيره، فوافقت فأحضر لها الطعام والشراب وغير ذلك، ثم اقترح عليها أن تذهب معه إلى غرفته في الفندق، فوافقت أيضا وباتت معه تلك الليلة وارتكب معها ما حرم الله عز وجل، ثم نام. فلما استيقظ في الصباح لم يجد المرأة إلى جواره، فقام مسرعا يبحث عنها في الغرفة لم يجدها، خرج خارج الغرفة في السيب لم يجدها أيضا، دخل وهو حزين كئيب، فأراد أن يغسل يديه ووجهه في دورة المياه، فلما دخل وجد زجاجة المغسلة مكتوب عليها بقلم الروج، مكتوب عليها مرحبا بك عضوا جديدا في نادي الإيدز. إذن هذه المرأة مصابة بالإيدز، ومن المعروف أنه ينتقل عن طرق عديدة، منها المعاشرة الجنسية، فهي تصطاد الرجال بهذه الطريقة لتوقعهم في شراك هذا المرض الخطير الفتاك، ثم تعبث بهم وتشمت بهم وتنتقم منهم بهذه الطريقة الرهيبة. من هنا ندرك جانب من حكمة الإسلام في حجب المرأة وسد المنافذ المحرمة كما أسلفت، الأمر الذي يقوي العلاقات والروابط بين الزوجين، حتى تصبح المرأة يعني يصبح الرجل عند المرأة له مكانة كبيرة، وكذلك المرأة إلى حد أنه ورد كما في سنن ابن ماجه وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن للرجل من المرأة شعبة ليست لأحد. فالعلاقة حميمة قوية وطيدة، لماذا؟ لأن الإسلام قصر الرجل على المرأة والمرأة على الرجل، وهذه من أبرز الميزات التي توصف بها النساء أنهن قاصرات، يعني قصرنا طاعة طرفهن على أزواجهن فأصبحت لا تطمح إلى غيره. وكذلك الرجل قصر طرفه وهمه واتجاهه على ما أحل الله تبارك وتعالى له وأعرض عما حرم الله، فكان هذا سببا في قوة الارتباط وشدته. ولذلك ورد في صحيح مسلم حديث فيه عبرة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من الأيام فرأى امرأة في السوق فأعجبته، فدخل عليه الصلاة والسلام إلى بيته فجاء إلى زينب بنت جحش وهي تشتغل في جلد تصلحه، فدعاها وقضى صلى الله عليه وسلم حاجته منها، ثم خرج وقال لأصحابه إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهل فإن ذلك يرد ما في نفسه. إنه صلى الله عليه وسلم بذلك يشير إلى أن المرأة بطبيعتها ذات إثارة للرجل، مشاهدة صورة المرأة بالنسبة للرجل بحد ذاتها فيها إثارة، حتى ولو كانت محجبة فكيف إذا كان عندها شيء من السفور أو التبرج أو التعطر أو التغنج أو محاولة العبث بمشاعر الرجال. فحينئذ الحل الشرعي هو أن الإنسان يذهب إلى ما أحل الله تبارك وتعالى له، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ففرق، أي فرق بين من يرى صورة المرأة فيركض وراءها ولا يبالي حلالا أم حراما، وبين إنسان إذا رأى أي أمر يثيره ويهيج غريزته وعاطفته فإنه يذهب إلى أهله ويتذكر أن الله تبارك وتعالى سد عليه باب الزنا وفتح له باب النكاح الشرعي. ومن جانب آخر أوصى الإسلام الرجل بالمرأة كما أوصى المرأة بالرجل، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وفي الحديث الآخر: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. استوصوا بالنساء يعني اقبلوا وصيتي فيهن، وأوصوا بعضكم بعضا بهن فإنهن بحاجة إلى الوصاة. وحين يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة بالضلع فإن هذا من وضوح الإسلام وصراحته في تصوير طبائع النفوس البشرية، فإن هذا يجعل الرجل يدرك أن الحياة الزوجية لا بد فيها من تنغيص وتكدير، وأن المرأة لا يمكن أن تأتي له على ما يريد، كما أنه هو لا يمكن أن يأتي لها على كل ما تريد، فلا بد من أن يقدم هو بعض التنازلات وتقدم هي بعض التنازلات حتى تستقر الحياة الزوجية وتخف فيها المشكلات. وكما نقل الإمام ابن قتيبة عن بعض الشعراء قولهم في وصف المرأة: هي الضلع العوجاء لست تقيمها، ألا إن تقويم الضلوع انكسارها، أتجمع ضعفا واقتدارا على الهوى، أليس غريبا ضعفها واقتدارها. يعني المرأة فيها ضعف من جانب، وهو أنها خلقت من ضلع أعوج، أو هي كالضلع كما ورد في بعض الأحاديث، وبالمقابل فيها قوة من جانب آخر، قدرة على احتواء الرجل على غلبته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن. يغلبن الرجال فهن أغلب، وهذا جانب قوة، أتجمع ضعفا واقتدارا على الهوى، أليس غريبا ضعفها واقتدارها. صورة ثالثة: قضية عمل المرأة. المرأة في بلاد الغرب تضيع في دخان المصانع وتعمل ليل نهار، وتعودت على حمل الأثقال وعلى القيام بالأعمال الشاقة التي لا يعانيها إلا كبار الرجال، ومع ذلك كل فإنها لا تأخذ من الراتب إلا نسبة 60% من راتب الرجل. لماذا تعمل المرأة في بلاد الغرب؟ تعمل أولا لتثبت شخصيتها، وإن لم تكن بحاجة لكن يهمها أن تثبت شخصيتها، وهذا أثر من شعورها بأن الرجل متقدم عليها، فهي تحرص على أن تثبت شخصيتها. ولذلك يقول بعض المفكرين: هل من قبيل المصادفة أن تصبح المرأة حتى لو سلمنا لدعاة التغريب بأن المرأة مغلوبة مهضومة على مدى التاريخ، هل من قبيل المصادفة أنه على مدار التاريخ المرأة دائما هي المغلوبة؟ لماذا لم نجد في عصر من العصور أو في مجتمع من المجتمعات أن الرجل أصبح مستضعفا مغلوبا، وأن المرأة قد بخست الرجل حقوقه ومنعته بعض ميزاته وصلاحياته؟ أبدا، هذا دليل على أن المرأة خلقت لمهمات معينة والرجل خلق لمهمات أخرى. الأمر الثاني الذي يدعو المرأة إلى العمل في بلاد الغرب هو الحرص على الأمن. أحد الشباب يسأل موظفة في المطار، في مطار نيويورك، تعمل أحيانا إلى 14 ساعة في اليوم والليلة، فيقول لها: هل أنت مرتاحة في هذا العمل؟ تقول له: هذا العمل على كل حال أفضل لي من غيره وإن لم أكن مرتاحة فيه. فيقول لها: ما وجه ارتياحك لهذا العمل أو تفضيلك له، تقول أهم شيء عندي هو أولا أنني أقضي جزءا من وقتي في هذا العمل، جزءا من الفراغ. الأمر الثاني أنني خلال قيامي بهذا العمل أحتك بالناس، وهذا يسألني وهذا فأقوم له بعمل معين، فهو أفضل من الانفراد. جانب ثالث وهو المهم، أنني أشعر من خلال قيامي بالعمل أشعر بشيء من الأمن، فإنني إذا خرجت إلى المجتمع تخطفتني عصابات اللصوص والمغتصبين وغيرهم فهي تخاف، أما في داخل المطار فإنها تحس بشيء من الأمن ولذلك تفضل هذا العمل. الجانب الثالث أن المرأة لابد أن تقوم بواجباتها، تنفق على نفسها، فالرجل يخدم نفسه والمرأة تخدم نفسها، خلافا لما نجد في الإسلام حيث نجد أن المرأة تجلس متربعة على عرش بيتها تقوم على رعاية أسرتها وأولادها، الرجل يقوم بخدمتها ويذهب يكدح في الليل والنهار ويتعب ويعرق من أجل أن يحصل لقمة العيش لها وله ولأولادهما. وهذه في الواقع درجة من رعاية مكانة المرأة لا توجد في أي دين آخر ولا في أي مذهب، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره أنه قال: دينار تنفقه في سبيل الله، ودينار تتصدق به على مسكين، ودينار تعتق به رقبة، ودينار تضعه في تعطيه زوجتك أو تنفق منه على زوجتك، أفضلها الدينار الذي تنفق منه على زوجتك. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم النفق على الزوجة جزء من واجب الرجل، واعتبرها قربة وطاعة لله عز وجل يثاب عليها. وفي الحديث الآخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات قال: حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته. والحديث له معنيان، المعنى الأول أن الرجل يكدح من أجل لقمة العيش التي يقدمها لزوجته، يتعب وفي النهاية الراتب يشتري فيه حاجيات ومتطلبات للبيت أو للمرأة خاصة أو للأطفال. والمرأة حتى لو كانت امرأة عاملة مدرسة أو مربية أو غير ذلك فإن الزوج لا يمكن أن يطالبها إلزاما بأن تنفق على البيت أو على شيء منه، بل كثير من الرجال يأنف أن تنفق الزوجة على البيت حتى لو أرادت هي ذلك فإنه يمنعها ويقول: لا أريد شيئا، هذا المال لك تصرفي فيه أو أنفقيه أو تبرعي به، أما تكاليف البيت وما يتعلق به فهي إلي. إذن الجانب الأول لقمة تضعها في امرأتك أنك تذهب وتكدح للإنفاق على البيت. الجانب الثاني وقد أشار إليه بعض الشراح قالوا أنه هذا تعبير من الرسول صلى الله عليه وسلم عن شدة حفاوة الرجل بزوجته، حتى إنه أحيانا قد يصنع لها الطعام وقد يقدم لها اللقمة ويضعها في فمها فعلا. وهذه صورة المقصود من ورائها التعبير عن شدة الروابط بين الزوجين إلى هذا الحد الذي يضع الرجل اللقمة في فم امرأته، وهذا ليس بغريب، فقد كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أزواجه خاصة عائشة رضي الله عنها من العلاقة الحميمة والود الغامر الشيء العظيم الذي لا يكاد يوصف أو يذكر. أما هناك فإن هذا التكافل الموجود في الإسلام معدوم عندهم تماما، كل شيء بمقابل. ولعل من الطريف أن نعلم أنه حتى الموت بمقابل، لا تعتقد أنك تستطيع أن تموت بالمجان، كلا، فإن تكلفة الموت حسب إحصائيات دقيقة 2285 دولار، هذه تكلفة الموت. أما مجموعة التكاليف بما فيه الكفن والدفن والقبر، لأنه لابد تشتري القبر الذي سوف تدفن فيه، وهذه ترى ما هي بنكة، هذه حقائق. مجموع تكلفة الإنسان تتراوح بحسب الطبقة إن كان غنيا أو فقيرا تتراوح ما بين 6,000 إلى 10,000 دولار، يموت الإنسان ب6,000 دولار إلى 10,000 دولار، كل شيء بمقابل. ليس عندهم شيء يدخل في باب التبرع أو الإحسان أو الإنفاق أو الاحتساب لوجه الله تعالى، فهم قوم ماديون بكل ما تحمله الكلمة من معنى. صورة رابعة وهي قضية الطلاق. في عام 1900 كان الطلاق 10%، قفزت النسبة عام 1948 لتصبح 40%، أما الآن فنسبة الطلاق في أمريكا تتجاوز 70%. 70% من الزيجات تنتهي بالفشل والطلاق، والأسباب معروفة: الخيانة الزوجية وقد ذكرت لكم سلفا أن نسبتها 75% للمتزوجات، التكاليف الباهظة في الوقت الذي الرجل ليس لديه استعداد لتحمل أي مسؤولية لا عن الزوجة ولا عن الأطفال، فهو ممكن يستمتع بالمرأة لكن ما يريد أن تنجب، وإذا أنجبت لا يعترف بهذا الولد ولا ينفق عليه. العمل، المرأة تعمل والرجل يعمل، وبالتالي ليس بينهما علاقة زوجية حقيقية، استرجال المرأة بحيث الرجل لا يستمتع بها. وأذكر قصة أن رجلا أمريكيا أسلم وكان عنده زوجة أمريكية، ف فعاش معها صعوبات شديدة للغاية، وفي النهاية آل الأمر إلى الطلاق، طلاق عن طريق المحكمة طبعا. ثم هذا الرجل المسلم ذهب يبحث عن زوجة بديلة، فتزوج امرأة مسلمة من جنوب شرق آسيا. لما تزوجها يقول لبعض الشباب، يقول والله العظيم أصبحت أحس كأن المرأة الأولى التي عشت معها إنها رجل تماما، لم أعرف معنى المرأة إلا الآن، أدركت الآن كيف تكون المرأة، يعني بما فيها من تذلل للرجل وتواضع له وخدمة وتحبب وتقرب إليه، هو الميزة التي تميز المرأة، وكلما كانت المرأة فيها أقدر كان هذا أدل على كمالها، فإن كمال المرأة في هذا الضعف الذي تتميز به عن الرجل، وليس كمال المرأة في استرجالها وتقمصها لأخلاقيات الرجال وصفاتها. ولذلك كان العرب يعيبون المرأة بكونها امرأة مسترجلة، إضافة إلى ضعف الحواجز، ضعف الحوافز. يعني ما الذي يغري الرجل بأن يبقى مع المرأة؟ ما الذي يغريه؟ ما دام أنه يجد المرأة في كل مكان ويستطيع أن يرضي غريزته بأحسن منها وأجمل منها وبأعداد كبيرة من النساء، وفي نفس الوقت هو ليس لديه أي معاني أخلاقية، أي مثل يرعاها، فما الذي يغريه بأن يبقى تحت سقف واحد مع امرأة؟ بل يؤول الأمر أحيانا، لأن الطلاق قد يكون في صعوبة، يؤول الأمر أحيانا كثيرة إلى أن الرجل يضرب المرأة ضرب مبرح، حتى ربما هي تطالب بالطلاق، ونسب عالية جدا لضرب النساء، ومن النساء من تموت تحت الضرب، وقد يعمد الرجل إلى قتل امرأته أو إحراقها حتى يتخلص منها. وفي هذا معلومات وأخبار وقصص وإحصائيات تثير العجب وتدعو إلى الذهول. في مجتمعاتنا اليوم أيها الأخوة لا شك أن نسبة الطلاق ترتفع، لكن مهما كان الأمر فإن الفرق كبير، فالنسبة عندنا ترتفع لكنها لا تزال أدنى بكثير من هذه النسبة الموجودة في بلاد الغرب وبمراحل، وإن كانت الأسباب هي هي، تنوعت الأسباب والموت واحد، فإن أسباب الطلاق في مجتمعنا تمت بسبب إلى أسباب الطلاق في مجتمعهم. فمثلا الرجل الذي عنده طموح في نظره يكثر من النظر إلى النساء ذاهبات وآيبات، يصبح عنده تذوق لجمال النساء وطولهن وقصرهن وأشكالهن وهيئاتهن، يبدأ بعد ذلك سلسلة من المقارنات بين من يرى من النساء وبين زوجته، وهي مقارنات غير صحيحة، لأن الرجل قد يرى من المرأة جوانب تعجبه ولا يدرك الجوانب التي لا ترضيه. حتى أن من الطريف أن رجلا معروفا كان يكثر من النظر إلى النساء، وإن كان رجلا عفيفا في فرجه لكنه يطلق بصره، فيوم من أيام رأى في الشارع امرأة فتعلق قلبه بها، فرجع إلى بيته وهو حزين مهموم ضيق الصدر، فلما قدمت له زوجته الغداء رأت عليه آثار الهم فبدأت تسأله لكنه لم يجبها، أصرت عليه وأصرت وأصرت، فلما رأى إصرارها أخبرها بالأمر وقال إنني نظرت إلى امرأة فتعلق قلبي بها وهذا هو السبب، فضحكت في وجهه وقالت والله أنا تلك المرأة، لأنني أعرف أنك تنظر إلى النساء وأن الشيطان يزين لك صورة المرأة الأجنبية البعيدة بخلاف المرأة المتاحة التي هي في إمكانك وفي متناولك، فتنكرت وتلبست بثياب جميلة وعرضت لك حتى يكون في هذا لك درس، أي درس؟ فطموح النظر من أسباب الطلاق. فقدان العلاقة الزوجية العاطفية الوجدانية هو من أسباب الطلاق، فإن الزواج عقد مقدس، هو رباط بين قلبين قبل أن يكون رباطا بين جسدين. عدم الثقة بالمرأة أو عدم ثقة المرأة بزوجها أيضا من أسباب الطلاق. المشاكل العادية الصغيرة من أهم أسباب الطلاق، قليلة من حالات الطلاق التي تقع بسبب مشكلة مزمنة تتطور وتمتد وتكبر، لا، معظم حالات الطلاق تكون نتيجة مشكلات صغيرة جدا تكثر ثم تكثر ثم تكثر وتتراكم حتى تكون النهاية هي كسر العلاقة الزوجية. الأعصاب المشدودة عند الزوج وكونه متهيئا لن يطلق كلمة طالق في كل وقت هذا أيضا من أسباب الطلاق، ولذلك المفروض في الإنسان أن يتذرع بالحكمة والصبر. صورة خامسة تتعلق بتعدد الزوجات، طبيعي تعدد الزوجات عندهم ممنوع تماما، ويستحيل أن تجد رجل هناك معه زوجتان، لكن لا غرابة أن تجد رجل يقيم العلاقة مع مئات من النساء، فتعدد الزوجات ممنوع، لكن تعدد انتشرت في عدد من البلاد الإسلامية. حدثنا الشيخ يوسف القرضاوي قال حدثنا الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر سابقا قال إنه زار أحد البلاد الإسلامية ورأى فيها من قريب قصة طريفة وقعت، رجل ثارت بينه وبين صديق له خصومة، فقال له صديقه: والله لأفضحنك وأوقعنك في فخ لا مخرج لك منه. قال: ماذا تصنع؟ قال: سوف أبلغ الجهات المختصة بأنك متزوج من اثنتين. وفعلا عنده زوجتان، كل واحدة في بيت، يتردد على هذه يوما وعلى هذه يوما. فذهب صديقه أو الذي كان صديقا له، ذهب إلى الشرطة وبلغهم أن فلان مرتكب جريمة، ألا وهي أنه متزوج باثنتين. فراقبوا فترة وفعلا وجدوه يتردد على بيتين، فقبضوه متلبسا بالجرم المشهود، وبدأوا معه محضر التحقيق. بعد التحقيق الرجل كان ذكيا وقد أعد للأمر عدته، فقال: لا، أنتم غلطتم علي، هذه زوجة فعلا ولي منها أولاد، لكن هذه ليست زوجة وإنما هي صديقة أقمت معها علاقة الصداقة. فقالوا له: نحن آسفين ونعتذر، ويعني أخرجوه وادعوه بكثير من الحفاوة والاعتذار إليه، ما دامت القضية قضية صداقة الحقيقة نحن أخطأنا وما كنا نتصور هذا الأمر، والواقع أن فلان ضللنا وخدعنا إلى هذا الحد. وهذه بلاد يعني كان الإسلام يحكمها يوم من الأيام. على مستوى الإعلام في البلاد الإسلامية كلها نلاحظ قضية حرب التعدد بشكل غريب. المسلسلات الهادفة، كل مسلسل يعرض تعدد الزوجات لا بد أن ينتهي بالفشل وهروب الزوج ومشكلات لا أول لها ولا آخر، وتشتت الأولاد وضياع الأسرة. القصص المتداولة في المجتمع عن فلان تزوج ثنتين وما عدل وهجر الأولى أو فعل بالأولى كذا أو غير ذلك من القصص التي يتداولها الناس إلى آخره. أنا لا أنكر أن بعض ذلك حق، لكن أصل الزواج نفسه فيه مشاكل. يعني لو نظرت في حياة أي زوجين في الدنيا لا بد أن تجد بينهم قدرا من المشكلات، ليس هناك زوجين يعيشان حياة هانئة 100%. فأصل الزواج لا يخلو من مشاكل، وإنما الزواج الذي نستطيع أن نقول أنه زواج سعيد أو ناجح هو الذي يعني يكون الغالب عليه الراحة نسبة 60% 70%، هذا زواج ناجح. وإلا هناك مشكلات معينة، فليست المشكلة سبب في أن الواحد يقول والله ما أبغى أتزوج. ليش؟ لأنه والله فلان في مشكلة مع زوجته، وفلان في مشكلة أيضا أدت إلى الطلاق. كذلك لا يمكن أن نقول أنه نحن نحارب تعدد الزوجات لأنه يوجد واحد عدد فما عدل مثلا، أو ظلم الأولى، أو شرد الأولاد، أو غير ذلك. وعلى كل حال الإحصائيات الغربية تقول في أمريكا مثلا في بعض الولايات نسبة عدد النساء إلى عدد الرجال نسبة 119 إلى 100، يعني لكل 100 رجل 119 امرأة. ومعنى ذلك بعملية حسابية أنه في تلك الولاية لابد من أحد أمرين: إما أن تبقى 19 امرأة بدون زوج، وإما أن يتزوجها رجل آخر بحيث تصبح عنده زوجتان. وفي ولايات أخرى أذكر منها ولاية مررت بها اسمها ولاية فيسبرغ، في هذه الولاية نسبة النساء إلى الرجال 160% إلى 100، يعني كل 100 رجل يقابلها 160 امرأة. وهنا ندرك أنه لا بد من التعدد أو الضياع لهؤلاء النسوة. قضية الاختلاط، الاختلاط بطبيعة الحال موجود عندهم في كل مكان، في العمل، في السوق، في السيارة، في القطار، في المدرسة. ولكن مع ذلك هم بدأوا يدركون الآثار الاجتماعية والتعليمية والأخلاقية الضارة للاختلاط، فيسعون إلى إيجاد أماكن خاصة بالنساء وفي مقابلها أماكن خاصة بالرجال. على سبيل المثال في مدينة كولومبيا في أمريكا زرناها، وهي في ولاية ميزوري، فوجدنا أن فيها جامعة عريقة كبيرة خاصة بالفتيات لا يدخلها الرجال في مجال الدراسة. وسألت بعض الشباب فقالوا لي إنه يوجد في أمريكا ما يزيد على 70 جامعة على هذا النمط، جامعات خاصة للبنات، هذا في الوقت الذي نجد فيه كثيرا من البلاد الإسلامية تخلو من إيجاد جامعات خاصة للبنات. ومثل ما أوجدوا جامعات خاصة للبنات، فقد قرأت في الأخبار أنهم في ألمانيا أوجدوا فنادق مخصصة للنساء، وفي أكثر من بلد من البلاد الأوروبية أوجدوا مستشفيات ومستوصفات مخصصة للنساء يعالج فيها النساء، أو تكون خاصة بمراجعة النساء فحسب. ومع الأسف أنه في بعض البلاد الإسلامية التي تستطيع أن تفعل الكثير يحتج بعض المسؤولين فيها بأنه لا يمكن إيجاد مستشفى خاص للنساء. لماذا لا يمكن إيجاد مستشفى خاص للنساء؟ هل بسبب العجز المالي؟ المجتمع كله ينادي بذلك، المجتمع يتطلع إلى حماية النساء ووقايتهن من بعض الأوضاع السيئة في بعض المستشفيات، ثم نتعلل بذلك؟ بل أين أصحاب الأموال والاستثمارات الضخمة عن إيجاد مستشفيات مخصصة للنساء؟ يأمن فيها المؤمنون على عوراتهم، على زوجاتهم، على بناتهم. إن هذا من الميادين التي هي من أعظم الثغرات الموجودة في مجتمعاتنا. أنتقل إلى نقطة أخيرة، وهي قضية ما يتعلق بتربية الأطفال. قصة تقول امرأة في مدينة شيكاغو، مدينة معروفة بالجريمة، جردت أطفالها الخمسة الذين كانوا يتراوحون ما بين سنة إلى خمس سنوات، جردتهم من ملابسهم وبدأت تضربهم وتكوي أبدانهم بأعقاب السجائر وتعذبهم وتغلق عليهم الأبواب وتجيعهم يوما كاملا. فبصر بهم رجل من الجيران فجاء وأنقذهم، وبعدما سألوهم تبين لهم أنهم طيلة ذلك اليوم لم يأكل الواحد منهم إلا بيضة واحدة، وأنهم تعرضوا لألوان الضرب على يد أمهم. وفي مدينة أوكلاند أيضا بكاليفورنيا يقول يوجد أكثر من 4 ملايين طفل يقضون أكثر من 3 ساعات في البيوت بمفردهم، وأعمارهم تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 7 سنوات. يأتي من المدرسة قبل مجيء أمه وأبيه من العمل ب4 ساعات، فيجلس في البيت خاصة في أوقات الشتاء، ظلام والرياح تعصف والأمطار تهطل والمخاوف تحيط به من كل جانب، وهو طفل عمره 4 سنوات جالس في البيت لوحده. وهل أتاك نبأ أطفال المفاتيح؟ وما أدراك ما أطفال المفاتيح؟ دهشت إحدى المعلمات حين وجدت أنه 24 من بين 28 من طلابها هم من أطفال المفاتيح، بمعنى أن الطفل بحكم أنه يخرج من البيت قبل والديه ويدخل قبلهما لا بد أن يكون معه مفتاح يدخل يفتح البيت ويدخل ويغلق على نفسه، ويجلس ساعات طويلة بانتظار مجيء أمه أو مجيء أبيه. وطبعا هذا عرضة لوقوع في الجرائم، جرائم الخطف، السرقة، المخدرات، احتمال الحرائق في البيوت، حتى إنه بلغ الحال بكثير من هؤلاء الصبيان أن الواحد يغلق على نفسه دورة المياه حتى يأتي أهله، إذا نام فإنه يعيش في نوم أحلام مزعجة. وبالتالي فإن هذا الطفل بعد أن يكبر يقوم بسداد الديون لوالديه، فإنت حين تنتقل إلى كبار السن تجد أن مصيرهم إلى دور العجزة، وقد رأينا كثيرا من هذه الدور يرقد فيها كثير من الكبار، أحسنهم حالا يبتسم ويفتخر حين يقول لك أن ولدي بار بي أشد البر. كيف؟ قال والله يزورني في العيد، في عيد كما يسمون الكريسمس يزور مرة في السنة. وآخر تعلو وجهه ابتسامة حين يتحدث عن ولدي أيضا بكل فخر، لأن ولده أرسل له بطاقة معايدة، هذا حتى ما زاره، بطاقة معايدة في العيد فقط. وثالث ممكن يتصل به في الهاتف وكفاه ذلك. وفي مدينة سان فرانسيسكو رجل عمره 45 سنة عاش على مدى 5 سنوات كلها يقضيها في الشارع، معه حقيبة فيها فراش للنوم، يقول أما طعامي فإنني أخذه من صناديق القمامة. وهذه لا تظنوها مبالغات، والله لقد رأيناهم وقرأنا هناك في الإحصائيات أنه يوجد في بعض الولايات أكثر من 5 ملايين يعيشون على الأرصفة بدون مأوى. ورأينا كثيرا من هؤلاء يتسولون في الشوارع تعطيه قرشا أو قريبا من ذلك، وبعضهم يفتشون في القمامة لعله يجد شيئا يأكله. هذا في أرقى بلاد العالم تقدما ورقيا وحضارة، إنهم يسددون الديون التي أخذوها من أطفالهم حين أهملوهم وتركوهم. هذا الرجل الذي تحدثت عنه هو واحد من 4000 رجل في مثل هذه المدينة. وفي مقابل ذلك تجد العناية بالحيوانات الكلاب والقطط بشكل غريب، بل العناية بالدمى التماثيل بصورة أحيانا تدعو إلى الضحك، جلسات نفسية لهذه الدمى، مستشفيات خاصة وعلاج وتجميل وترميم وأشياء غريبة. وفي مدينة من مدن أمريكا قال لي بعض الشباب لو ذهبنا لمشاهدة بعض مستشفيات الحيوانات حتى نرى جزءا مما أنعم الله به علينا من نعمة الإسلام والعقل. فقلت له هلم، فذهب بي إلى مستشفى، وجدنا على مدخل هذا المستشفى مجموعة كبيرة من المجلات المتخصصة في قضية الكلاب وأمراضها وعلاجها وكيفية التغذية إلى غير ذلك. ثم جاء الطبيب المختص وأخذ يذهب بنا إلى المستشفى ويشرح لنا هذه غرفة خاصة للعمليات، وهذه غرفة للمرضى، وهذه غرفة الطبيب، وهذه غرفة الأشعة، وهذا المختبر، وهذه غرف للترقيد. ووجدنا بعض النزلاء حتى وجدنا يعني إنه امرأة كبيرة السن قد انحنى ظهرها وهي تقوم بخدمة الكلاب بالكنس والتنظيف وتقديم الوجبات، وجبات الطعام وغير ذلك من الأشياء. وأحيانا تدخل إلى الفندق فتجد أن الكلب جالس على الكرسي أمام الطاولة وأن الرجل صاحبه أو المرأة يأتي بالصينية عليها الطعام ويقدمها له، وأما الكلب فهو جالس يشاهد الشاشة. أصبح الرجل وأصبحت المرأة مجرد خدم لمثل هذه الحيوانات من القطط أو الكلاب أو غيرها. وسألتهم هل هذا هو المستشفى الوحيد؟ مدينة صغيرة، صغيرة جدا، يعني سكانها لا يتجاوزون 20,000 أو 30,000. فقال لي هذا هو المستشفى رقم 10، يعني مدينة كهذه المدينة فيها 10 مستشفيات مخصصة للكلاب، لكن كبار السن لهم دار واحدة للعجزة يحشرون فيها حشرا ويهملون حتى أولادهم هم أول من يتخلى عنهم. وهذا جانب يكشف عن نعمة الله تعالى علينا بالإسلام، وأننا يجب ألا ننخدع ببهرج الحضارة الغربية، فإنها تعيش أسوأ ظروفها. ولست أريد أن أقول بهذا الكلام أن كل ما عندهم شر أو سيء أو مذموم، كلا، لكن المؤسف أننا أصبحنا نحاول أن نأخذ منهم أسوأ ما عندهم ونقلدهم في هذه الأمور المنحطة من أخلاقيات أو تقاليد أو عادات أو تسريحات أو أمور سيئة. أما القضايا الحيوية المهمة، قضايا العلم، قضايا الصناعة، قضايا الدقة، العناية بالإحصائيات، التقدم العلمي في كافة مجالاته، التنظيم، التخطيط، فكل هذه الأمور قد لا نفكر بأن نأخذها عنها. فكثير من المسلمين أصبحوا يأخذون عن هؤلاء القوم أسوأ ما عندهم ويقلدونهم فيها ويغضون الطرف عن الأشياء الحسنة التي يمكن أن تؤخذ، فهي ضال الحكمة ضالة المؤمن أنه وجدها فهو أحق بها. شكر الله لفضيلة شيخنا محاضرته وأجوبته المسددة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمره وينسأ في أجله ويكتب له ما احتسب ويجزيه عنا خير ما جزى عباده الصالحين، وأن يثيبكم ويعظم لكم الأجر على حضوركم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وآله. أخي الكريم، لكي نرقى بالشريط الإسلامي إلى المستوى المطلوب، رجاء إذا حصلت على شريط من تسجيلاتنا ووجدت فيه أي خلل فني في التسجيل فأبلغنا بذلك مع إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام.